بين الناس نثرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغروب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس من عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب غايتك رحمتك تسحر كلمتك انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم اصل دينه يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن حقي من أنفتن والعطفك أحن بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس من عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب غيرت وخلديت بخلاقك شنيت للفقير المعرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همه باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافير كفك رحيم والله خلقك عظيم بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس سبب عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور مو نسب بالأدب سويت العجب مو نسب بالأدب سويت العجب أدبك ربك كلمة ترويها يا محمد أجيال بعدك تقتدي بيها إلها مقصد التربية اللي ابدعت فيها ظلها ممتد بشخص الحسن وحسين تلقيها حق تجسد بحر التواضع والأدب زاخر أصدق مثال هذا الكمال بحر التواضع والأدب زاخر أصدق مثال هذا الكمال بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض احساس سبب عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور للشاعر واثق العيساوي.